عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه السورة وهذه الآية تبين مشهد من مشاهد يوم القيامة، وتبين حال أهل النار حين يصلوا إلى النار، وتلفت نظر أهل الإيمان إلى هذا الحال ليحذروا من هذه الأحوال، أحوال أهل النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. يقول الله: ولو ترى، آه لو رأيت، آه لو شفت حالهم. يبقى كان ده تخويف وبيان لفظيع ما هم فيه. ولو ترى، طب مين ده اللي لو ترى بيكلم مين؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار بيقول لمين؟ يعني أقول له، أكون بقول لك لو ترى إذ وقفوا على النار، آه لو شفت كذا، أنا بكلمك أنت. طب ما ربنا اللي بيكلم مين؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، الرسول بيكلم كل مؤمن، مع الآيات دي لكل مؤمن. آه لو شفت يا مؤمن، آه لو شفت يا صاحب الجنة حال هؤلاء، وتحذير أهل الإيمان من أحوال أهل الكفر حتى يثبتوا على ما هم عليه من الإيمان. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا على النار ديها معنيين، إما بمعنى حبسوا وأدخلوا، وتكون على هنا بمعنى فيه، يبقى وقفوا على النار معناه وقفوا في النار وحبسوا فيها وادخلوها. المعنى الثاني وقف عليها، وقف عليها يبقى وقف بايه؟ بقربها، بقربها. والكلام ده فعلا بيكون في الاول انهم بيقفوا على النار، يعني بيقفوا بجوارها، ثم بعد ذلك بيدخلوا هذه النار، بيزجوا في اقفائهم الى النار، يدعون اليها دعا، يدع يعني يدفع اليها دفعا. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني وقفوا بقربها، بقربها ينظرون إلى المآل الذي آلوا إليه والحال الذي وصلوا إليه. ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ آه لو شفتهم وهم واقفين على النار هيحصل إيه يعني؟ فين الجواب؟ ما قالش الجواب. آه لو شفتهم بارح وهو بيضرب كنت تعجبت التعجب الشديد وعرفت ان حال، ما قالش الكلام ده كله، عشان انت بذهنك تذهب كل مذهب، تبدا تفكر بقى ايه اللي هيحصل، انت عارف طبعا النار يعني ايه. ولو ترى اذ وقفوا على النار ولم يذكر الجواب، جواب لو، كأن معنى الجمله عشان تفكر انت مخك يروح في كل حاجه سيئه ممكن تحصل لهم، ويكون معناها لو تراهم اذ وقفوا على النار، على النار لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا، نعوذ بالله من أحوال أهل النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، لما وصل أهل النار إلى النار تخيلوا بقى، شوفوا أصحاب النار هيتمنوا إيه، يا ليتنا نرد، نرد يعني إيه؟ يعني نرجع، نرجع إلى فين؟ للدنيا، بيتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا. ولا نكذب بآيات ربنا، أي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، قرآن والسنة، يا ريتنا نرجع للدنيا ونسمع تاني قال الله وقال رسول الله، ونسمع الآيات اللي نزل بها القرآن وما نكذبش بيها ونعمل بيها. هو دي أمنية أهل النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ريتنا نرجع، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يتمنوا أن يكونوا من أهل الإيمان الذين عملوا به والتزموه. فسبحان الله، تغور الإنسان الدنيا إلى أن يصل إلى النار، وحينئذ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليستقيم حاله مع ربه سبحانه وتعالى. سؤال ذكاء، واللي يجاوبه يبقى بكرة إن شاء الله، إلا إذا كان واحد عارف الإجابة دلوقتي، أنا مش هجاوب الإجابة. تعالوا معايا كده الجملة ديت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، نرد ده فعل مضارع مرفوع بالضمة أهو مش كده، ولا نكذب، نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ونكون، مش الواو دي حرف عطف، ولا نكذب ونكون، فين الفعل الاولاني اللي هي معطوف عليه؟ ها اول فعل فين هو؟ نرد، يبقى نرد، يا ريت نرجع وما نكذبش ونكون من المؤمنين، دي الافعال كلها معطوفه على بعضها ايه مش كده. طيب شوفوا نرد عليها ضم، يبقى فعل مرفوع بالضم، ولا نكذب عليها فتحه، ونكون من المؤمنين عليها فتحه، ليه معناها معطوفة على فعل عليه ضمة؟ هو ده السؤال عايزكم تفكروا فيه من هنا لبكرة، لأن الجواب عليه يختلف معاه المعنى. شوفوا كده في قراءة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، خلاص دي معطوفة على بعضها. أما قراءة الفتح اللي هي قراءة حفص اللي احنا بنقرأ بيها، ايه إعراب نكون ونكذب؟ دي مسابقة، واللي هيجاوب على السؤال ده ليه 10 جنيه هيدفعها له صاحب الجامع اللي بنيه، هيدفع 10 جنيه وده يكون من باب الابتلاء ليه. خلاص ايه؟ طب ما هنا حاجة 15 جنيه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وعن ذكر سبع صام هو غائب النهاردة اهو درس العربية ارجعوا له وتبقى بالنص بينكم وبينه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خلي بالك أهل النار بيتمنوا ان هم يرجعوا الدنيا ويتمنوا ان هم ما يكذبوش بآيات ربنا ويتمنوا ان هم يكونوا من المؤمنين. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بيقولوا هم كذابين، ده مش تمني حقيقي، بل دي بتفيد الإضراب، يعني اللي ورا ده مش صح واللي جاي ده هو الصح. يعني أنا هجيب لك كذا وأعمل لك كذا، أقول له بل قلت هذا اتقاء النار، يعني اللي قلته ده مش صح واللي صح إنك قلت لتتقي به كذا، لتتقي به عذاب معين، لتتقي به شيء معين. رب العزة يقول بل، يعني الكلام ده التمني ده تمني مش صحيح، مش من قلبهم. بل بدا لهم، بدا يعني ايه؟ يعني ظهر، يعني ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، بان ليهم اللي كان في قلوبهم وهم مخفينه في قلوبهم، ها ظهر ليهم وانكشفوا امام الله سبحانه وتعالى. ولو ردوا لو عادوا الى الدنيا ها لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هيرجع تاني ويعمل اللي كان بيعمله في الدنيا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك بما لا يكون كيف يكون. طبعا عمره ما هيحصل انهم يرجعوا للدنيا، اذا جاء يوم القيامة عمره ما هيحصل انهم يرجعوا للدنيا. ربنا يقول لك ولو رجعوا، شيء مستحيل مش هيحصل، ده لو حصل هيرجعوا تاني لفسقهم وغيهم واعمالهم الباطل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الآية دي مهمة جدا. كثير من الناس اخواني بعد ما يعمل الغلط يقول انا تبت الى الله ورجعت الى الله وانا مش هعمل وانا مش هسوي. لازم تراجع نفسك تشوف انت فعلا تبت لانك بتحب ربنا سبحانه وتعالى وحزين انك عصيته، ولا كانت التوبة لها ملابسات معينة ولها ظروف معينة خلتك قلت ان انا تبت. افهم الكلمة دي كويس جدا. التوبة دي صادقة من قلبك فعلا انت تبت الى الله سبحانه وتعالى، ولا بدأ لك ما كنت تخفي من قبل، انه ظهر للناس الموضوع ده فاظهرت انت توبة وفي الحقيقة انت ما تبتش. هل ظهر لك ما كان خفيا من قبل في قلبك فانكشف للناس وظهر، ولا فعلا انت تبت الى الله سبحانه وتعالى، فعلا انت رجعت الى الله عز وجل ولا لا؟ الكلام ده مهم. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا احوال اهل النار اللي هيقول اليه حال اهل النار عشان نحذر من هذه الاحوال في الدنيا، مش عشان نسمع الخبر، لا، عشان ناخد من الخبر دوت ايه؟ عبره وعظه. فنفس الكلام، شوف يا ترى انت لما عزمت التوبه وقلت هرجع الى الله انت كنت صادق، وانت لما انكشف امرك وظهرت امورك بدأت تعلن توبة وانت غير صادق فيها. ولو ردوا ولو عدت تاني الى نفس الموقف هتعمل نفس الحكاية. لازم نعرف الكلام دوت، لازم ناخد بالنا من التحذير ده. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من الكفر او النفاق او المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طلعوا مكشوفين امام ربنا سبحانه وتعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا الى فين؟ بحسب ما تمنوا الى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه من القبائح. وانهم لكاذبون، وانهم لكاذبون، هم كاذبون في امرهم اولا واخرا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون تمنى أهل النار عند الوقوف على النار ثلاثة أشياء ما هي نرد ولا نكذب ونكون المؤمنين الله سبحانه وتعالى واسع العلم اذكر من هاتين الآيتين ما يدل على ذلك تمام أخبرنا بما لا يكون كيف سيكون وده من واسع علم الله سبحانه وتعالى من يسمع ولو ترى تفضل ولو ترى يقفوا على الناس فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ما معنى وقفوا على النار يا أحمد وادخلوا الله يفتح عليك اما بمعنى حبسوا وادخلوا في النار واما ان وقفوا عليها اما بيحكي الموقف بعد ما دخلوا النار واما اول ما عاينوا النار وهم لسه واقفين بجوارها وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يقول الله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين سؤال هم قالوا الكلمة دي في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين دي كلمة قالوها فين مع إن الكلام كله على حال الآخرة ولو ترى إذ وقفوا على النار والآية اللي بعدها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني بيحكي حالهم فين في الآخرة إما إيه مناسبة إن يجيب كلمة ليهم في الدنيا يعني بيبين لك السبب اللي وصلوا به لهذا الحال السيء انهم في الدنيا كانوا يقولون ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ان هم في الدنيا نسوا يوم القيامة فمن نسى هذا اليوم وانكر بعثه ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى هو ده حاله فكأنه بيبكتهم على حالهم وبيوبخهم على الكلمة اللي قالوها في الدنيا كأنه بيقول لهم طلع الكلام صح زي ما بتقولوا ان دي حياتنا الدنيا وما فيش بعث ولا طلع البعث وامر البعث حق يبقى ذكر كلمتهم صارت حقيقه ذكر كلمتهم صارت حقيقه لما يجي الطالب كده بعد ما رسب وحال وبان. قال له هي يا سيدي عرفت ان الامتحان حق وان النتيجة حق وان المصير اللي قلت عليه ده حق، ولا هي يومين واقضيهم وخلاص؟ طلع حق ولا طلعش حق؟ كأنك بتوبخه بالكلام وهو يعذب. فقال سبحانه: وقالوا اي في الدنيا كلمة كانت سببا فيما قالوا اليه. ان هي ان بمعنى ما، ان هي الا حياتنا، يعني ما هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. ده هم يومين هنعيشهم وما فيش بعث ولا نشور. وخلي بالكم انت ممكن ما تقولش الكلمة دي بلسانك، لكن حالك يكون بيقول الكلمة دي، يسموها مقالة حال، يعني حالك هو اللي بيقول كده، يعني حالك كأن ما فيش آخرة، انت عمال تشتغل في الدنيا دي وعمال تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، كأنك فاكر انك مش هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده يكون فعلا انت قلتش كده بلسانك، لكن حالك بيقول كده، انت مش عارف انك ممكن تموت في لحظة وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولو وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين كانت للكافرين مقولة بالافواه والالسن، وقد تكون لكثير من الفسق والعصاة باحوالهم. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وسبب وقوع اكثر الناس في المعاصي يا اخواني هو ده، ان هم فعلا بينسوا ان فيه يوم اخر، بينسوا ان فيه حساب، بينسوا ان فيه بعث ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لسه قايلين جملة زيها، ولو ترى إذ وقفوا على إيه؟ على النار. لو شفتهم وهم واقفين بقى على ربهم، هنا على ربهم بمعنى إيه؟ أمام ربهم، أمام ربهم. يبقى كأن رب العزة سبحانه وتعالى بيدني ويقرب العبد منه جدا ويبدأ يحاسبه، يبدأ يحاسبه. يبقى هنا وقفوا على ربهم يعني دنوا واقتربوا من ربهم وكانوا بين يديه سبحانه. قال طبعا ما قالكش برضك هيكون حالهم ايه، لما يقولك لو شفته فلان وهو واقف امام الشرطي في مركز الشرطة بعد ما مسكوه ويسكت، ما يقولكش حاجة، معناه ايه؟ كنت اشوف بقى بيرعش ازاي وخايف ازاي وعرقان ازاي، ها؟ ما قالش الكلام ده كله، لكن سابك انت تفكر في الحالة هيكون ازاي. فكيف يكون حال من عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره ثم جيء به وأوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ مين اللي بيكلمه؟ رب العزة سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ربك العليم بما في صدرك، المطلع على أحوالك ظاهرا وباطنا، سيوقفك ويسألك أليس هذا بالحق. هذا اللي هو إيه؟ يوم القيامة وما فيه من العذاب أو النعيم، أليس هذا بالحق؟ الموضوع طلع بجد ولا طلع هزار؟ موضوع إن فيه ساعة وفيه قيامة وفيه حساب وإنك هتقف، طلع موضوع حق ولا موضوع باطل؟ قال سبحانه وتعالى: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. بلى ديت، وقال الله سبحانه وتعالى: أليس هذا بالحق؟ دي جملة منفية ولا مثبتة؟ منفية، ليس هذا بالحق. قالوا: بلى، يعني أثبتوا أنه إيه؟ أنه حق، يعني بلى إنه حق، ولكنهم يعني قارنوا بين هذا الإقرار وبين الحلف بالله عز وجل. قالوا: بلى وربنا، يعني والله طلع بجد، والله طلع بحق. طب وخلي بالكم من قولهم وربنا، وما كانوش بيقروا في الدنيا انهم ايه؟ انه ربهم سبحانه وتعالى، كانوا بيعبدوا سواه. فيقول لهم رب، فيقولون: قالوا: بلى وربنا. يبقى كانوا اقروا بحق الخيل ان يوم القيامه حق، وان ربهم هو الرب والاله الايه؟ والاله الحق. قالوا: بلى وربنا. فاعترفوا بما انكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم والإقرار بالربوبية. قال: فذوقوا العذاب، عذاب الذي تشاهدونه وعذاب النار، بما كنتم تكفرون بسبب كفركم، أو بكل شيء بسبب كفركم به، أو بكل شيء مما أمرتم بالإيمان به في دار الدنيا. إما بسبب كفركم بالله أو بسبب الكفر بأي شيء ربنا سبحانه وتعالى أخبركم به في كتابه في الدنيا. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى يوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا شتان شتان بين من يحب لقاء الله وبين من يكون هذا حاله بين يدي الله عكس الفريق ده اخواني ناس بتحب لقاء ربنا ومستنيين الساعة اللي يقفوا والله سبحانه وتعالى يكرمهم على سابق أعماله فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان الفرحين بلقاء الله عز وجل نجيب بقى الايات دي مع بعضها ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لعادوا ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. كلمة خسر معناها كان فيه معناها كان فيه تجارة وهم خسروا، كان في مسابقة وهم خسروا. مش خسر بتقع على هذه الأشياء، امتى نقول فلان خسر أو فاز؟ إما خسر في تجارة وإما خسر في مسابقة، وهكذا فعل الدنيا. الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى إداك مجموعة من الأشياء، إداك مجموعة من الأشياء. أولا خلقك أنت ببدنك كده بعقل، وإداك أموال وإداك ألوان من المتاع ليبتليك ليختبرك. فانت هنا اما انك تبيع الحاجات دي لله سبحانه وتعالى وتشتري الجنة يبقى انت كسبت، وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز المبين. واما انك تخسر الصفقة، واما انك تخسر الصفقة تخسر نفسك، يبقى مدد الخاسر ايه؟ انفسهم. لان في الحقيقة كان المفروض يبيع نفسه لله وياخد الجنة، لا ده باع نفسه للشيطان وللهوى واخذ النار، يبقى خسر ايه؟ خسر نفسه إذ ألقاها في النار. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ده المعنى الأول، إن هم خسروا بمعنى خسروا الصفقة، فدل على أن كان فيه صفقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني خسر، خسر في مسابقة، يبقى كأن الدنيا كانت دار سباق مين هيسبق للجنة. واحد تخلف عن ركب السابقين إلى الجنة فكان ماله إلى الإيه؟ إلى النار. إذا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، إذا أنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن بمبعوثين فخسروا. حتى إذا جاءتهم الساعة، الساعة يعني إيه؟ يوم القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، وبغتة يعني فجأة، فخلي بالك إن الموت بيأتي فجأة، وإذا جاء الموت فقد قامت ساعتك، إن مفيش عمل بعدها، مفيش عمل بعدها، الموت يأتي فجأة. انت ماشي في حالك فجأة تخبطك عربية، فجأة طب ساكن انتهى، يبقى جاءك فجأة وانتهت اعمالك، حينئذ تسأل. حتى اذا جاءتك الساعة، حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. هو الحسرة مش ياء دي حرف نداء؟ يا حسرتنا، هو بينادي على الحسرة يعني، هل هو ينادي على الحسرة؟ قالوا هذا دليل على ثبوتها ولزومها له، فصار كالذي ينادي عليها لأنه متحقق أنها واقعة له. قالوا يا حسرتنا، فأوقعوا النداء على الحسرة وليس بمنادى في الحقيقة، ليدل على كثرة تحسرهم، كأنه قال يا حسرتنا احضري فهذا أوانك. وفيه تنبيه للناس على عظم ما يحل بهم من الحسرة، كأنهم قالوا يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بنا من الحسرة، ومعنى الحسرة يعني الندم الشديد، بيتحسر يوم القيامة. يا حسرتنا على إيه؟ على ما فرطنا فيها، التفريط في الإعداد لهذه الساعة لهذه القيامة. يبقى فرطنا، احنا ضيعنا كتير في الدنيا، ضيعنا أعمارنا اللي كان ينبغي أن نبذلها لله، ضيعنا أموالنا اللي كان ينبغي أن ننفقها في سبيل الله، ضيعنا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى في سبيل الشيطان والهوى، ونسينا أن نبذل ذلك في سبيله سبحانه. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وكلمة فرطنا تأتي بمعنى قدمنا، على ما فرطنا يعني على ما قدمنا فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنا فرطكم على الحوض. يعني فرطكم على الحوض؟ يعني أنا متقدمكم سابقكم إلى الحوض، هيسبق النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى يسقينا منه، نسأل الله عز وجل أن نشرب من يده شربة هنيئة مليئة. يبقى إذن لما يقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يعني على ما إيه؟ على ما قدمنا فيه، فهذا الذي قدمناه في الدنيا. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. وبعض العلماء قال لك فرطنا في هذه الصفقة، مش كلمة خسر معناها ان كان في صفقة، خسر معناها كان في بيع. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قال لك الضمير في فيها يعود على الصفقة التي كانت بينهم وبين ربهم. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم. ما معنى أوزارهم؟ ذنوبهم. وأوزار جمع إيه؟ وزر. ويقال له وزر، وكلمة وزر يعني حمل. يحملون أوزارهم يعني يحملون أحمالهم. يبقى كأني أعمالك يوم القيامة أنت هتشيلها على كتافك، خلي بالك كل عمل أنت عملته ده يكون على كتافك. فإما أن يكون الحمل ثقيل، حمل ثقيل من الأوزار، واحنا قلنا وزر معناها حمل، عشان كده بيسمى الوزير، لان هو اللي شايل المهام اللي بيكلف فيها. ملك بيمره بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبدا الوزير يشيل المهام دي على كتفه ويبدا هو اللي يتولاها، فسمي وزيرا انه يحمل اوامر الملك. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، يعني بئس ما يحملون. تخيل كده لما تبقى شايل على كتفك كذب وعقوق ومعاصي وذنوب، زي اللي ياتي يحمل الطاعات والخير والبر، شتان شتان، ساء ما يحملون، بئس ما يحملون. ثم الله سبحانه وتعالى يبين بقى لاهل الدنيا وما لسه في الدنيا، يقول لهم وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو، وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني أما كان لكم عقول تدركون بها هذا الأمر، ما كان لك عقل تعرف به وتتيقن به أن هذه الدنيا زائلة، وإن لهوك ولعبك فيها ده شيء مؤقت، وإنك هتوافي ربك للدار الحقيقية إما الجنة وإما النار، ما كان عندك عقل؟ فهذه رد للناس إلى عقولهم حتى يدركوا ذلك قبل فوات الأوان. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. خلي بالكم في بعض الآيات في إلا لعب ولهو، في بعضها إلا لهو ولعب. لهو ولعب جاءت في القرآن في موضعين فقط، في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت. في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، وسائر المواضع لعب ولهو. وقالوا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة. وخلي بالكم اسمها الدار الايه؟ يعني الآخرة، يعني دي آخر حاجة، مفيش بعدها دار. انت سكنت في البيت ده وبعدين نقلت البيت تاني وتالت ورابع وفي الأرضين وست أرضين الأرضين، لغاية لما توصل لدار ما بتنتقلش منها. الجنة دي دار ما بننتقلش منها، والنار دي الدار لا ينتقل أصحابها وأهلها عنها. خلي بالكم هي دي الدار الايه؟ الآخرة. الآخرة دار القرار، فالاستقرار النهائي هو في الدار دي. أفلا تعقلون؟ زي ما سماه اليوم الايه؟ اليوم الآخر، ما فيش يوم بعده، خلاص انت النهاردة بتنام وهتصحى في يوم تاني، وتنام بكرة ولسه في يوم بعده، لغاية لما بيجي ايه؟ اخر يوم. اليوم الاخر دي هتقوم مش هتنام تاني، هتدنك اما منعم ابدا واما معذب ابدا. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، احنا ماشيين كل الناس ياخدوا الى ان يصلوا الى دار القرار واليوم الاخر، دار القرار في اليوم الاخر. فانتبه لهذا المعنى، مفيش رجوع تاني، مفيش رجوع تاني، مفيش دور تاني، مفيش دور تاني. حساب بين يدي سبحانه وتعالى ما فيهوش دور تاني. اللي بيسقط بيدنه سائط، واللي بينجح بيدنه ناجح. اذا وفيت ربك ما فيش رجعه تاني. انت في الدنيا ممكن تسقط يعمل لك دور تاني وسنه تانيه وسنه تالته وتعيد تاني السنه، لكن ما فيش في الاخره. اذا فرطت في اعمال الاخره مش هترجع تاني للدنيا، مش هترجع لدار الامتحان والاختبار تاني. الاختبار ده مره واحده، هو عمرك، هو ايام عمرك، انت مش عارف هتنتهي امتى. انتبه، هذا موضوع غايه في الاهميه. فتدارك أفلا تعقلون، ما كنتش ليكم عقل. رب العزة حظة القرآن في مئات وآلاف المواضع، إن اليوم ده هو اليوم الآخر، والدار دي هي الدار الآخرة، وإن ما فيش عودة. ما فيش عودة، ما فيش رجوع، ما فيش ردة ثانية إلى الاختبار، إلى لجنة الامتحان. هو الامتحان ده مرة واحدة، هي أيام عمرك هي الامتحان، والدنيا ديت هي لجنة الامتحان. والامتحان ده زي ما انت في ايدك في الامتحان في الدنيا ورقة وقلم وبتكتب، برضك في ورقة وقلم وقلم وبتسطر أعمالك. خلي بالك زي ما انت في لجنة الامتحان بتقعد تكتب كده وتمسك القلم وتكتب اللي انت عايزه، نفس الكلام. الدنيا دي دار امتحان وفي ورق وقلم بيسطر عليك، بس اللي بيكتب هنا أعمالك، اللي بيكتب هنا ايه؟ أعمالك. وزي ما في مراقبين عليك في لجنة الامتحان، في مراقبين عليك أيضا في الامتحان ده، عن اليمين وعن الشمال قاعد، قاعدين مراقبين عليك ملائكة ملائكة. وزي ما بتقول الامتحان دوت امتحان المصير، وهيحدد مصيرنا، وإذا نجحت هيحدد أروح أي كلية. الامتحان ده هو امتحان المصير الحقيقي، لأن يحدد مصيرك إلى الجنة أم إلى النار. كان ده كله رب العزة بيذكرنا بيه كلمة واحدة، بيقول لك أفلا تعقلون. حط الكلام ده كده وافهمه بعقلك علشان تظبط امورك مع ربنا سبحانه وتعالى. افلا تعقلون؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. من انتهى، تفضل. بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا هو حال الدعاء إلى الله الصادقين. المسألة عندهم مش ان هم بلغوا كلمات للناس وقالوا لهم كلمتين وخلاص، لا، ده متعايشين القضية وبيحزنوا حزن شديد لما الناس ما بتستجيبش. فرب العزة سبحانه وتعالى بيثبت هذا الحال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول قد نعلم، قد هنا للتحقيق، يعني نعلم حقيقة، قد نعلم إنه ليحزنك. احنا عندنا في اللغة العامية ما بنستخدمش قد غير للتقليل أو الاحتمال، قد يكون كذا، لكن قد تقوم بهذا المعنى ولا معنى تاني احنا ما بنستعملوش خالص في لغتنا العامية، اللي هو قد بمعنى التحقيق والتأكيد، يبقى مش قد بمعنى الندرة، قد يكون كذا معناها ممكن على احتمال قليل، لا لا لا، تأتي قد بمعنى التأكيد على ذلك، تحقيق هذا المعنى. قد نعلم إنه، يعني إننا لنعلم يقينا إنه لا يحزنك الذي يقولون. هو ذا الحال مع الصادقين، بيحزن من أي كلمة، رغم أنه مش هيتأثر بشيء، ده مش هيضره في شيء، اللي بيحسن بيحسن لنفسه، واللي بيسيء بيسيء على نفسه، لكنه يحزن لعصيان الله عز وجل والاجتراء عليه، يحزن لوقوعه في النار ويحب لهم النجاة. قد نعلم إنه لا يحزنك، لام للتأكيد، لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما تزعلش من الكلام ده ولا يحزنك، فإنهم لا يكذبونك، وفي قراءة لا يكذبونك، هما بيوصفوك بالصادق الأمين وعارفين إنك صادق أمين. اوعى تكون حزين ولا تتقطع قلبك بسبب إنك أنت فاكر هما مكذبينك، لا لا لا، هما عارفين إنك مش كذاب. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك، دول مش بيعملوا كده عشان هما مكذبينك، لا، أنت صادق عندهم ويعلمون صدق كلامك وصدق رسالتك. قد نعلم الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، إنه لا يحزنك الذي يقولون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مسألة مسألة هم ناس عندهم جحود وعندهم نكران، لكن هم متيقنين من صدقك وصدق ايه وصدق رسالتك. دي تسلية لقلب النبي، اوعى تزعل يا رسول الله، اوعى تحزن عليهم، هم عارفين انك صادق وعارفين ان الرسالة اللي انت جاي بيها هي الصدق من الله سبحانه وتعالى وهي الحق من الله عز وجل، لكن العالم دي عالم جاحدة وعالم منكرة، هم منكرون وجاحدون، فلا تحزن على ذلك، فليس هذا سببه تكذيبك، ولكنهم مصدقون لك، ولكنه الجحود الذي ملأ قلوبهم، فليس تكذيبهم راجعا إليك، فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن الحال أنهم بآيات الله يجحدون. وانت مش أول رسول يحصل معك، الرسل قبلك حصل معهم الكلام دوت، ولقد كذبت رسل من قبلك. إما كان حالهم إيه؟ قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. يعني خلي حالك زي حال الرسل اللي قبلك، اوعى تحزن من ذلك، انت مش اول رسول يحصل معك كده، حصل مع الرسل من قبلك، فكان رد فعلهم ايه؟ تكذيب اقوامهم. قال الله سبحانه وتعالى فصبروا، صبروا على ما كذبوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ده مش كذبوهم بس، ده كذبوهم وتعرضوا لهم بالأذى، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، لغاية لما جاء الوقت لكل أجر كتاب، جاء الوقت الذي أنزل الله عز وجل عذاب بالكافرين وأظهر صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ربنا كتب النصر للمرسلين، لا مبدل لكلمات الله عز وجل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، مش كده؟ قال الله ولا مبدل لكلمات الله. هتنصر هتنصر، اصبر وسيأتي النصر، اصبر وسيأتي النصر. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. انت قص عليك كثير في القرآن، اخبار نوح واخبار هود وصالح وموسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من انبياء المرسلين. ولقد جاءك من نبأ، نبأ يعني ايه؟ يعني خبر المرسلين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من يجبره؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا سر السعادة.